صحيح في المسألة أن التلبية بالعربية تجب لمن كان قادرا على العربية، وأما من لم يقدر على العربية فيلبي بلغته بدون كراهة، لقوله تعالى واختلاف ألسنتكم، فهذه لغته، ولأنه لا يحرم عليه أن يرطن بلغته، ولكن إذا كان محسنا للعربية فالأذكار المقيدة والأذكار المشروعة يجب عليه أديها بالعربية، كما لا يحرم عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام بغير العربية، تكبيرة الواجبات بغير العربية، كما أنه يحرم عليه أن ينادي بغير العربية، أن الأذان بغير العربية،